من آثاره التلذذ في الإقبال على الله عز وجل والتنعم بمناجاته والتلطف بتملقه سبحانه وتعالى والتملق له، فهذه كلها من آثار الرجاء. فالراجي حقيقة هو الذي يقدم على الأعمال لأنه يؤمن الحقيقة، أما الذي يرجو وهو لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب فهذا أماني، وهذه رؤوس أموال المفاليس. فلما ذكر الشيخ ذلك وقرره بأوضح بيان وأجلى تقرير، شرع هنا يتكلم عن النفوس التي يفيدها الرجاء، النفوس التي يفيدها الرجاء، فقال: فصل في دواء الرجاء. طبعا سماه دواء لأن هذه تسمى أدوية القلوب، أدوية القلوب، القلوب مريضة والأمراض متنوعة ومتعددة، فبعضها مرض يشفيه بإذن الله الرجاء. فقال: اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان، إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. إذن هؤلاء وصلوا إلى حال مرض، وصلوا إلى حال مرض يحتاجون فيه إلى وصفة معينة أو إلى علاج معين أو إلى دواء معين. فالأول الذي غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، بمعنى أنه يائس من رحمة الله ويائس من روح الله، ويعني أصبح ليس عنده في نفسه أي أمل، هذا فين يحتاج إلى الرجاء. ما من يحتاج إلى الرجاء؟ بمعنى أن يبين له سعة رحمة الله، ويبين له من النصوص ومن الآيات ومن الأحوال ومن الاعتبار كما سوف يذكر الشيخ ما تنفتح له أبواب الأمل، ويعود لأن يكون سويا، بمعنى أن يرد إلى طرف الوسط، لأن الإنسان إذا لم يكن في الوسط فإنه سيكون على أحد الطرفين، إما آمن من مكر الله ومتعلق بالرجاء ولم يأخذ الأسباب، وإما إلى درجة اليأس والقنوط. فهذا نحتاج إلى أن نرده إلى الوسط. الأول نرده بالخوف، الذي أمن مكر الله هذا يرد بالخوف، والذي دخل في دائرة اليأس هذا يرد بتقوية جانب الرجاء فيه وتعظيم الأمل، وفي ذلك نصوص كثيرة جدا، في الحديث القدسي: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وخزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، ولا تنفعه الطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فمثل هذه الأبواب تفتح لهؤلاء ليردوا إلى دائرة الوسط وليشفوا من هذا النوع من المرض. الثاني رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، هو متعبد وقلق بشكل أصبح كما يقال حالة مرضية حتى أضر بنفسه وأهله، فتعطل معاشه وتعطل أحواله وضاع أولاده وضاع من شدة الخوف، فهذا أيضا يحتاج إلى أن توضع له أدوية الرجاء حتى يرجع إلى حال الوسط. أما العاصي المغرور كما يقول الشيخ المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف. إنسان واضح القصور وواضح الإفراط وواضح الإهمال ومرتكس في المعاصي ومرتكس في الأخطاء والذنوب، ومع هذا يجري على لسانه الله غفور رحيم. فهذا لم يعرف معنى الرجاء حقيقة، وإنما هو الواقع أنه يكاد يكون في دائرة الأمن من مكر الله. فهذا ينبغي أن لا الرجاء لا يفيده، وإنما يفيده جانب التخويف. قال: فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة. يعني حين قد يكون فعل الإنسان إذا عنده سكر مريض، ذا السكر ما يعطى عسل، وإن كان الله عز وجل ذكر أن في العسل شفاء، لكن شفاء لمن يفيدهم العسل. ولهذا الله عز وجل قال: فيه شفاء للناس. والشفاء نكرة كما معروف لا تفيد العموم، وإنما لا شك قطعا أن فيه شفاء، لكنه قد يضر من به سكر، وقد يضر أحوال في لا ينفع فيها العسل مثلا، أو أي علاج ينفع لفلان ولا ينفع لفلان، لأنه النوع المرض اللي عنده يختلف. قال: ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا، ناظرا إلى مواضع العلل، معالجا كل علة بما يليق بها. وهذا صحيح، يعني الإنسان الذي يتصدر لبعض الناس والحديث إليهم، وكذلك التربية وأبواب التربية، كل أبواب التوجيه والإرشاد والتربية والوعظ، هذه كلها ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا بأمور النفوس وبأحوالها وبأدوائها، حتى يعطي كل ما يستحق، ويقرب الناس من ربهم، يخوفهم ويرجيهم كذلك أيضا على حسب الأحوال والأوضاع وما يرى في التقلبات. قال: وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بين المبالغة في التخويف ليس الأمر على إطلاقه. ولا شك أن الواعظ يرى ما يحتاجه الناس، لكن مثل هذا، فإذا كان هذا في زمانه رضي الله عنه قبل مئات السنين، فما البال بأحوالنا. لكن لا شك أن الأمر الأوضاع تختلف، والنفوس تختلف فيما تتعرض له. فكما أنه يوجد اليائسون، ويوجد الخائفون المضرون بأنفسهم، يوجد لا شك الذين مغرورون وغارقون في المعاصي. فالحقيقة أن الجزم والقطع بأنه في هذا الزمان وذلك الزمان لا ينفع الرجاء أبدا، لا، إنما لا شك أنه قد يغلب على الناس تفريط، ويغلب على الناس تساهل، فالواعظ ينظر في الشيء المناسب، الحديث المناسب. وقد تحصل أزمات وتحصل أحوال وظروف فعلا يحتاج الناس الواحد أن يقرب الناس من ربهم، وإلى أن يعظم فيهم الرجاء بالله سبحانه وتعالى وعظم الأمل به. قال: وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في التخويف. قال: وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالات القلوب إليه لإصلاح المرضى. نعم، هذا هو المقصود، بمعنى أنه استعمله في وجهه بحيث يرى أنه ينفع ويجدي. وقد قال علي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم مكر الله. هذا هو الصحيح، وهذا هو المسلك. فينبغي الإنسان وهو يتحدث، وهو يعظ، وهو يخطب، أو وهو يوجه، وهو يربي، سواء في أولاده، سواء في أصدقائه، سواء في الناس إذا كان ممن يحدث الناس، أن يكون يعني يلحظ الأحوال. قد يكون في أول الحديث يهيجهم في فيما يتعلق التخويف والترهيب والأحوال، ثم في النهاية أيضا يجعل يفتح أبواب للأمل. وقد يكون العكس، يعني يحس أنهم بحاجة إلى توسيع باب الأمل وتوسيع باب التوبة، فيتكلم ويتكلم، ثم في النهاية قد يذكر أيضا، حتى يكون دائما على وجه، ليكون دائما في حال الوسط، لا يفتح الأمل بحيث يعني أيضا ينفرط، ولا أيضا يفتح أبواب الخوف بحيث ييأس، وإنما يلاحظ ويبين وينبه على الأحوال، على حسب الأحوال والظروف التي يراها. فالعالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم مكر الله. إذا عرفت هذا، فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار، ومنها ما هو من طريق الإخبار. طريق الاعتبار يعني من طريق التأمل، ما والنظر والفكر والعقل، فيستطيع الإنسان يعرف أسباب الرجاء وعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكر وعن طريق النظر في آلائه والنظر في مخلوقاته والنظر فيما أعطى الناس وفيما فتح النفوس. فأنت تنظر وتعتبر ترى شيئا عجبا، وإما عن طريق الأخبار بمعنى الكتاب والسنة، النصوص في الكتاب والسنة التي فيها عظم الرجاء. أما الاعتبار يعني القياس أو العقل أو المعنى، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر الذي مر قبل أيام. فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى هلاك المؤبد؟ حينما ترى الله عز وجل ماذا أعطانا في الدنيا، أعطانا أشياء نستمتع بها وأعطانا نعما كثيرة، إذا الذي أعطى هذا يرضي في الآخرة. ما أعطانا النعم ليعذبنا، وما أعطاه نعم أعطانا ليبتلينا في ابتلاء، لكن ما أعطانا إلا لنستمتع بها، وما أعطانا إلا أنه امتن علينا بهذا، فهو رحيم وواسع المغفرة وكريم وشكور سبحانه وتعالى. فيتأمل فيما أعطاك، منحك من القوى، منحك من الصحة، منحك من النعم، سخر لك، بل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الأنعام، سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الفلك، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الأشياء لما سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كله مسخر. لماذا أباحها لنا؟ فالذي أعطانا هذا يعطينا أكثر من هذا. فإذا والدنيا لا تساوي عند الله جناح الروضة في مقابل الآخرة، أعطانا الدنيا وأعطانا الآخرة. بل الله عز وجل قال في الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طب ليس المقصود هو الحديث عن هذا، المقصود أن الذي أعطانا هذا يعطينا في الآخرة، بمعنى فهو كريم جواد سبحانه وتعالى، بل يحب أن يرى أثر نعمه وعلى عباده، وكذلك أيضا أعطانا الزينة وأعطانا حدائق ذات بهجة وزينة ويخلق ما لا تعلمون في في في في في في الأنعام لكم فيها دفء ومنافع ومنا تأكلون ولكم فيها جمال. فحينما لكم فيها جمال بمعنى تستمتعون به، وبمعنى أن بمعنى أن من حقنا أن نستمتع، والله عز وجل أعطانا حقا نستمتع بجمال ما نملك. وتعلمون الجمال في الحيوان وبخاصة لمن لهم هوايات، جمال في الخيل وجمال في الإبل وجمال في الغنم وجمال في البقر، نوع من الزهو نوع من الجمال، فهذا مباح أن نستمتع به، ومباح أن تبتهج نفوسنا حينما نرى الجمال. إذا الذي أعطانا هذا في الدنيا وأعطانا هذه النعم، الآخرة أكبر وأوسع وسوف يعطينا، وفضل الله واسع. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلصت يوم القيامة، ما دام أننا أهل على الإيمان ومستقيمون على شرع ومستقيم وما دمنا مستقيمين على شرع الله وحريصين على تفقد أنفسنا، فلنا الدنيا والآخرة. فمراد الشيخ أن فعلا تنظر في النعم، فالذي أعطى هذا يعطي، أما رحمته واسع وفضله واسع ويعظم رجاؤنا بربنا، هذا مراد الشيخ. فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر. فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي راعها في فطرة الإنسان، بمعنى أنه أعطانا قوة وأعطانا ميول وأعطانا توجهات وأعطانا رغبات، فحينما أعطانا لم يمنعنا منها ولم يمنعنا أن نستفيد منها، أعطانا الشهوة في المعاشرة فأباحنا الزواج، أعطانا لذة الأكل الاستمتاع بالأكل، أعطانا الشم، أعطانا التلذذ بالنظر فأباحنا أن نستمتع بهذه النعم. فعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، ففطرا على حب الخير، فطرا على حب النساء، على حب الأولاد، على حب البنين، على حب البنات، على حب الآباء والوالدين، على حب المساكن، على حب التجارة، على أشياء يعني لا الأمر فيها واسع ما دام أنه في حدود المشروع. أن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، فجعل هذه الدنيا مصالح ودلنا عليها، وأشياء كثيرة، وابتهاج في الحدائق، ابتهاج في فيما يعطينا من زروع، فيما يعطينا من أموال، فيما يعطينا من مكاسب، فيما يعطينا من أرباح، ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فأعطانا في الدنيا وأعطانا رتب في الدنيا ومقامات وجاه وأموال وبنين، فالذي أعطانا في الدنيا أعطانا في الآخرة ما دام أننا مستقيمين على شرعه. هذا مراد الشيخ بمعنى أنك تتفكر، فالذي أعطى في الدنيا أعطى في الآخرة، والذي منح هذا الكثير أو نراه كثيرا في الدنيا في الآخرة أكثر وأكثر، والآخرة خير وأبقى، خير أفضل يعني وأبقى وأدوم وأطول. فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ الذي أعطانا في الدنيا يعطينا في الآخرة، فالذي منحنا وسخر لنا لم يسخر لنا ليهلكنا، ولم يسخر لنا من أجل أن يعذبنا في الآخرة، لا. فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مدبر الدارين واحد سبحانه وتعالى. نعم. وأما استقراء الآية والأخبار فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه، فقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبره أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبره أغفر لهم ما استغفروني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة أعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. قال: وأما استقراء الآيات والأخبار، بمعنى الأول كان في الاعتبار والنظر في المعاني والنظر في آلاء الله ونعمه وما فطر الإنسان عليه وما منحه في مقتضى هذه الفطرة، وما أيضا هي لهم مصالح الدنيا. النوع الثاني في النظر في الرجاء هو الأخبار، النصوص من الكتاب والسنة، فإنها مليئة بفتح أبواب الأمل للناس. قال: وأما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه من أعظم آيات الأمل حقيقة. قل يا عبادي الذين أسرفوا، فهم قد أسرفوا على أنفسهم وقصروا وصفهم بأنهم مسرفون، ومع هذا دعاهم قال: لا تقنطوا برحمة الله، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مهما كان، ولو كان شركا ولو كان كفرا، إذا تاب الإنسان منه في فرصة التوبة واستغفر فإن الله يغفره، أما من مات فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه من أعظم آيات الأمل، بل الله عز وجل قال للذين أشركوا وكفروا من النصارى واليهود: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا قال بعدها؟ ما في أشنع من هذه المقالة، أن جعلوا عيسى بن عيسى هو الله أو ابن الله، وأن قالوا إن الله تعالى ثلاثة. قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ولو تأملت معنى أفلا يتوبون، يعني فيها نوع من الجذب، وفيها نوع من فتح باب الأمل الكبير، وفيها بل كأن فيها نوع من يعني النداء. أفلا في حظ، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، مع أن المقالة شنيعة، بل ليس بعدها أشد ولا أشنع منها، أن جعل الله ندا، هذا أعظم الذنب، ومع هذا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. فلا شك أن باب لما واسع، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده. ثم أيضا جعل الملائكة تستغفر وتسبح لبني آدم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الأخرى ويستغفرون للذين آمنوا، بل هنا أوسع، ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه، وإنما خوف بها أولياءه. أيضا هذا نوع من الأمل الكبير. فقال عز وجل: لهم من فوقهم، يعني للكفار والذين خسرون، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لماذا؟ ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فإذا ذكر العذاب وذكر هذا باب التخويف، وإلا لم يوضع العذاب من أجل يعذب الناس، إنما عذب وضع للمقصرين والذين يخوفوكم حتى تعود، وفي فرصة وفي فسحة للمحاسبة والمراجعة. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي معدة للكافر، فليس يخاف. وقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فإنه كما قال معدة لأعداء الله، وإنما سيقت تنبيه الأولياء والصالحين والمؤمنين. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك فيها تأكيدات كثيرة، أن إن واللام، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، والنصوص كثيرة في الاستغفار بفضله، وفي وحينما قال: واستفز ما استطعت بصوتك ورجلك وأجب عليهم بخليك ورجلك وشارك بالأموال. لأن قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده ما دام انهم حفظوا انفسهم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا ايضا من اعظم ابواب الامل، بمعنى ان الذنب ليس إنسان معصوما أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، كلية عامة شاملة، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين توابوا. وهنا يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، بمعنى أن لا يكاد ينفك إنسان عن ذنب كبير أو صغير، وما فيه. ومن فضل الله ورحمته أنه يستر، وتكلمنا عن هذا كثيرا، قضية الستر، يعني الإنسان لو راجع نفسه الله سبحانه وتعالى لم يفضحه، فالذي لم يفضحك في الدنيا لا يفضحك في الآخرة، ما دام أنك مستقيم وعندك من الخوف وعندك من الوجل وعندك من التعلق بالله عز وجل وعندك من المحاسبة وعندك من المراجع والتوبة والاستغفار، فالذي ستر عليك في الدنيا يسترك في الآخرة، وهذا أيضا من أعظم باب الأمل. وإلا الأصل في الإنسان أنه مقصر، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، والله يعلم أن الإنسان ضعيف، ولهذا قال والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. إذن سددوا، ما معنى سددوا؟ الإنسان لا يسدد إلا في النقص، أنت ناقص وأعمالك ناقص، إنما حاول سدد، كالإنسان الذي عنده قميص فيه رتوق وفيه ثقوب أو عنده قربة فيها رتوق ويحاول يسدد هنا وهنا وهنا، فالتسديد دليل على النقص وعلى أنك لا تطيق ولا تحصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا قالوا وأبشروا، من أعظم باب الأمل بعد أن بذلنا جهدنا في التسديد وفي المقاربة. والمقاربة تعني أنك قد لا تصل إلى إلى إلى النقطة المعينة، وإنما تقارب، تحاول أن تقترب من من من الصلاة، تقترب من الحق، تقترب من درجة الكمال. فما دام أنك اجتهدت في التسديد والمقاربة فأبشر. قال فإنه لن يدخل أحد لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا أيضا من من من من من من من أحاديث الأمل، لأن لأن لأن أعمالنا مهما عملنا لا نوافي بها نعم الله عز وجل، مهما كان النعم التي أعطانا إياها، يعني مهما عملنا فنحن لم ندخل الجنة بأعمالنا، إنما أعمالنا هي طاعة لله عز وجل، أمرنا فعملنا. أما أنها تقابل نعيم الجنة أو حتى تقابل نعيم الدنيا الذي نحن فيه، ما تقابل، مهما عملنا لا يقابلك ولا نعمة، ولا نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة أي قوة أو حتى نعمة عرق أو عصب من أعصابك لو انطلق. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته هو الذي أعطانا هذا الثواب العظيم على هذا العمل القليل الذي ليس مقابلا له، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فإنه لن يدخل أحدا أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فقال الناس الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس فقال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. فانظر كيف جاء بالتخويف، فلما أزعج جاء باللطف. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. تسكن ينبغي أن تسكن ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. تخطر ما خطر على قلب بشر. لم تخطر على قلب بشر. نعم. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال أسلم إن أسلمت أضفتك. فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال فتعجب من لطف الله تعالى فأسلم. فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى القلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعوا ما سنورده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا. قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، بمعنى أهل النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، يعني 99% كلهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة، من نسبة خلائق الله المكلفين. قال: فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ذلك، حتى تغيرت وجوههم وحق لهم ذلك، وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ وين من هو الواحد من 99؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. بمعنى أن وفود النار وأفواج النار لها أمم ولها ولسان خاف، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج أنهم يمثلون نسبة كبيرة، بل هم حطب جهنم. فقال الناس: الله أكبر، متعجبين وفرحين، أيضا متعجبين وفرحين. وأيضا هذا مما يستدل به على أن الإنسان إذا تعجب أن يكبر، إذا تعجب وأعجبه شيء أن يكبر. فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أيضا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الأمل لهم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس يعني عجبا وفرحا. فقال: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني على هذا مع أن على ما ترون من كثرتكم، لكنكم أمام خلائق الله لا تمثلون إلا هذه النسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح أبواب الأمل، بخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة ما دام استقامت على شرع الله. وتعرفون طبعا في حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقت علي الأمم، وإلى أن قال: فرفع علي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. قال: هؤلاء موسى وقومه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، قال: وفيهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب الآخرة. قال: فانظر كيف جاء بالتخويف، مع أنه قال 99 بعث النار في كل 1999، وليست 1% واحد في الألف، أنا قلت قبل قليل 1%، لا، 1 في الألف. فانظر كيف جاء بالتخويف: فلما أزعج جاء باللطف، يعني أيضا هو خوف ثم رجى، بمعنى وهذا هو طريقة علاج الوسط. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، بمعنى أن إذا رأيت في الناس ضعف وإقبال على الدنيا وانفتاح على الشهوات ينبغي أن تزعج وتخوف حتى ترتد إلى الوسط، فينبغي أن تزعج. فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. ومثل هذا له حكم مرفوع باعتبار هذه أمور لا مجال للرأي فيها، فلعله أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولا شك أن رحمة الله عز وجل في واسعة، ويوم القيامة كذلك أيضا رحمته واسعة. قال: وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه، يعني مجوسي جاء إلى إبراهيم يطلب منه الضيافة، يطلب منه أكلا، وقال له إبراهيم عليه السلام: إن أسلمت أضفتك، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة، يعني كان هذا المجوسي عمره كبير، منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه، وطبعا القصة الله أعلم بثبوتها، لكن لا شك أن رحمة الله أوسع من ذلك، رحمة الله أوسع من ذلك. كما أنه كان يروى عن قارون أنه حينما خسف الله به فاستغاث بموسى فلم يغثه، يروى أنه استغاث بموسى وهو يهوي وتخسف به الأرض، فإن الله أوحى إلى موسى قال يا موسى وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته، لو استغاث بي لأغثته. فالله عز وجل رحيم ويحب من يلجأ إليه ويحب من يلح عليه ويحب من يرفع يديه، ولا ويستحي ربنا أن يرد يدي عبده خائبتين صفراوين. قال فتعجب من لطف الله، يعني المجوسي تعجب من لطف الله فأسلم، يعني كان إبراهيم أخبره بما أوحى الله إليه، ولا لا يبدو طبعا أن المجوسي سيسمع لحيا، وإنما إبراهيم أخبره. قال فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء وهي الاعتبار والأخبار إلى قلوب الخائفين واليائسين. الخائفين لأنهم قال الذي يحتاج إلى دواء الرجاء هم اثنان، إما اليائس وإما الخائف. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، فدام في حال غرورهم وفي حال غفلتهم وفي حال لهوهم هؤلاء تسلك معهم مسالك الخوف والتخويف، بل يسمعون ما سنورده من أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا، بعض الناس فعلا لا ينفع فيه إلا العصا ويكون أيضا ملازما لظهره، نسأل الله السلامة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.